ما دام الإنسان يستغفر فهو في أمان من عذاب الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كل ما كان الإنسان مستغفر وكثير الاستغفار بإذن الله أنه في أمان من عذاب الرحمن سبحانه وتعالى. الله عز وجل يمتع المستغفر متاع طيب. الله عز وجل يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الاستغفار مفتاحنا، ها؟ مفتاح لمحو الذنوب، لخير الدنيا والآخرة. لما قال الله في سورة نوح الآيات اللي قرأها الشيخ منصور في بداية الحلقة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، استدل أهل العلم من هذه الآيات أن الاستغفار يجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة. والله في قصة مشهورة لرجل وامرأة تزوجوا سنين ولم يرزقوا الولد، ما في مستشفى في العالم إلا وزاروه، حتى دلهم أحد الصالحين على الاستغفار فلزموا الاستغفار، أعلقوا لوحات إرشادية تذكرهم بالاستغفار في كل مكان، في الصالة، في غرفة النوم، عند الخروج من البيت وعند الدخول، في السيارة، في أماكن العمل، لوحات تذكرهم بالاستغفار، فبدأوا يلازموا هذا الاستغفار. بعد فترة حملت المرأة وأنجبت ولد، ما شاء الله. حملت مرة أخرى وأنجبت ولد، الآن أصبح عندهم ولدين من الذكور. فجاءت المرأة لزوجها بعد فترة قالت يا أبو فلان ودي بنت توقف معايا في المطبخ وتساعدني في شؤون البيت. الله، قال لها العلاج موجود. فبدأوا في الاستغفار فحملت المرأة ورزقهم الله عز وجل ببنت، سبحان الله، تساعد أمه بماذا؟ استغفار. استغفار. وأيضا يعني هو سبحان الله استغفار ويقين، ها؟ ويقين. استغفار باللسان لوحده ما ينفع، لكن استغفار مع يقين بأن الله عز وجل سيغفر، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطي، وأن الله عز وجل سيمنح، مع حسن ظن بالله عز وجل، مع ثقة برب العالمين بأن هذا الاستغفار مفتاح لكل خير، وأن الله عز وجل بيده كل خير. الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. أنا بسألك أبو حسين، بسأل الشيخ نايف، من منا يعني ما يقع في ذنب؟ كلنا ذاك الرجل، نسأل الله يعاملنا بجميع سترة، يعني سبحان الله كلنا ذاك الرجل الذي يذنب. الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل أزيدك، يجد الله، شوف، غفورا رحيما. بل أزيدك يا أبو حسين، الله عز وجل ينادي جميع الناس يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قد أخبر على أحوالنا أننا أصحاب ذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.